بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا في مذاكرة أبواب الفن الأول، هو فن المعارف العقلية من كتاب تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي رحمه الله تعالى. وقد انتهى بنا الكلام عن الباب الثامن، وسنشرع بإذن الله جل وعلا في مباحثة ومذاكرة مسائل الباب التاسع. قال المصنف رحمه الله تعالى: الباب التاسع في أنواع القياس المنطقي. الباب التاسع في أنواع القياس المنطقي. ومقصود المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان أنواع القياس المنطقي مع ذكر موادها ومراتبها، مع ذكر موادها ومراتبها. وذلك أنه رحمه الله تعالى لما بين أنواع الحجة وعظم شأن القياس منها، وأنه المقصود الأهم والعمدة في الإيصال إلى المطالب التطبيقية، شرع في ذكر أقسامه باعتبار مادته التي ذكرها في الباب الثالث. ولو جمع المصنف رحمه الله تعالى بين الباب الثالث والتاسع لكان أحسن وأولى لتلازمهما. وقد ذكرنا فيما سبق أن القياس له جهتان: جهة المادة وجهة الصورة. فمن جهة المادة له أقسام، هذا هو محل بيانها، وقد تقدم ذكر تلك المواد في الباب الثالث. وأما جهة الصورة فيتناول فيها أشكال القياس وأضربه في خصوص ما كانت مواده يقينية، وهو البرهان، وهو ما ضمنه المصنف رحمه الله تعالى الباب العاشر. ولا يخفى مما ذكر أن المصنف رحمه الله تعالى قد مهد بهذا الباب للباب الذي بعده عن طريق ذكر مراتب القياس المنطقي، حتى إذا ثبتت منزلة البرهان وعلوه على سائر أقسام القياس شرع في الكلام عنه بإفراد باب له مستقل، فيتكلم فيه عن مقدماته وأضربه وأشكال أضربه. ومن الناحية الشكلية لهذا الباب يلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأنواع باعتبار موادها ومقدماتها، ثم قصد لتحقيق معانيها في اللغة والاصطلاح. ولو جمع بينها في محل واحد لكان أوضح في البيان وأسهل للمتعلم وأكمل من الناحية الشكلية، والله أعلم. وإذا تبينت لنا أو إذا تبين لنا المقصود بهذا الباب ومناسبته لفن المعارف العقلية سنشرع بإذن الله جل وعلا في ذكر مسائله. قال المصنف رحمه الله: الباب التاسع في أنواع القياس المنطقي، أي في ذكر أنواع القياس المنطقي باعتبار مادته، أي في ذكر أنواع القياس المنطقي باعتبار مادته. قال: وهي، أي الأنواع الضمير فهي يعود إلى الأنواع خمسة: برهان وجدل وخطابة وشعر وسفسطة. حصر المصنف رحمه الله تعالى القياس في خمسة أنواع، وحصرها هو باعتبار موادها، وحصرها هو باعتبار موادها. ويعلل التفتزاني رحمه الله في شرح الشمسية في علم المنطق وجه الحصر بقوله: لأنه أي القياس، يقول لأنه أي القياس يفيد إما تصديقا وإما تأثيرا غيره كالتخييل. والتصديق إما جازم أو غير جازم، والجازم إما أن تعتبر حقيقته أو لا، والمعتبر إما أن يكون حقا في الواقع أو لا. فالمفيد للتصديق الجازم الحق هو البرهان، والتصديق الجازم الغير الحق هو السفسطة. والتصديق الذي لا يعتبر فيه كونه حقا أو غير حق، بل يعتبر فيه عموم الاعتراف، هو الجدل، إن تحقق عموم الاعتراف، وإلا فهو الشغب، وهو مع السفسطة تحت قسم واحد هو المغالطة. والمفيد للتصديق الغير الجازم هو الخطابة، والمفيد للتخييل دون التصديق هو الشعر. انتهى كلامه رحمه الله. والمصنف رحمه الله تعالى ذكر هذه الأنواع الخمسة ورتبها مراعيا الأقوى في الأقوى، فبدأ بالبرهان لقطعية مقدماته، وثنى بالجدل لشهرتها وكونها مقبولة، وتسليمها لا ينافي كونها يقينية وإن لم يعتبر فيها اليقين بخلاف البرهان، وثلث بالخطابي لتركبه من المظنونات، وربع بالشعري لإفادته التأثر دون التصديق، ليس فيه تصديق البتة، وأخر السفسطية لتركبه من الكاذبات والوهميات. ولما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواع القياس المنطقي إجمالا شرع في ذكرها على سبيل التفصيل، فقال رحمه الله تعالى: فأما البرهان فهو القياس المنطقي الصحيح. والفاء في قوله فأما البرهان الفاء الفصيحة التي أفصحت عن جواب شرط مقدر، فكأنه قال: إذا عرفت أنواع القياس المنطقي إجمالا وأردت أن تعرفها على سبيل التفصيل فأما البرهان فهو القياس المنطقي اليقيني الصحيح. ورد في نسخة شيخنا حفظه الله بعد قوله فأما البرهان فهو القياس اليقيني الصحيح الصحيح وهو الذي إلى آخره. والظاهر أن هذه اللفظة مكررة، إذ لا وجه لها في الكلام للاستغناء عنها بما قبلها، وحفها وهو الأولى هو الموجود في نسخة الشيخ الشنقيطي حفظه الله. وقد عرف المصنف رحمه الله البرهان في اللغة والاصطلاح فقال: وأما البرهان في اللغة كل ما يصل للتحقيق سواء كان كلاما أو غيره، وفي هذا الاصطلاح كلام مؤلف على وجه مخصوص بشروطه المخصوصة. وقول المصنف رحمه الله في تعريف البرهان اللغوي كل ما يصل إلى التحقيق، التحقيق هو مصدر حقق الشيء يحققه تحقيقا، وهو الثبوت، وحقق الشيء بمعنى ثبت أي ووجب على وجه القطع واليقين. وقد أفادنا المصنف رحمه الله أنه ليس محصورا في اللفظ والكلام، بل هو عام في كل ما أوصل إلى ذلك، أي إلى ثبوت شيء. وبمعرفة معناه اللغوي تتبين لنا حقيقته، وأنها بمعنى الدليل كما سبق ذكره، وأنه ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم بمطلوب خبري. ولذلك يعرف البرهان بأنه الحجة والدلالة كما عرفه الجرجاني. وقد تقدمت الإشارة إلى أن من أسماء الدليل البرهان والحجة والآية والبينة والسلطان ونحو ذلك، وأن يعني وتقدمت الإشارة أيضا إلى أن قصر الدليل على ما أفاد القطع واليقين لا يساعده المدلول اللغوي، وأن كل ما أوصل إلى إدراك المطلوب يسمى دليلا في اللغة، إلا أن البرهان فيه معنى الجلاء والوضوح المؤدي إلى القطع واليقين. ولذلك قال الكفاوي: والبرهان هو الذي يقتضي الصدق لا محالة. وقال ابن منظور رحمه الله تعالى في اللسان: البرهان بيان الحجة واتضاحها. وقال الحميري في شمس العلوم: برهن الشيء إذا أثبته. فيكون البرهان مخصوصا بما أفاد القطع واليقين. وأما في الاصطلاح فعرفه المصنف رحمه الله بقوله: كلام مؤلف على وجه مخصوص بشروط مخصوصة. ولما كان البرهان نوعا من أنواع القياس المنطقي الذي تقدم بيان حده وحقيقته، كان جنسه معتبرا في تعريف أقسامه. ولذلك قال المصنف رحمه الله: كلام مؤلف. وأما قوله على وجه مخصوص بشروط مخصوصة، فالذي يظهر والله أعلم أن مقصوده بقوله وجه مخصوص هو صور البرهان وأشكاله التي ستأتي بإذن الله جل وعلا في الباب الذي بعد هذا، وأن قوله بشروط مخصوصة يتضمن الشروط التي ينبغي توافرها في أشكاله ليكون منتجا كما أنه يتضمن المواد التي يتركب منها. وعلى كل تعريفه فيه إجمال، والإجمال مما ينبغي أن يتحرز منه في الحد، وإن كان بجمع هذا التعريف الذي ذكر المصنف رحمه الله مع حقيقة البرهان التي ذكرها في قوله والتي تكون مقدمات قطعية تتضح لنا ما أراده المصنف رحمه الله. وبجمع ما ذكرها هنا في الموضعين يمكن أن يعرف القياس البرهان بأنه يعني القياس البرهاني بأنه كلام مؤلف من مقدمتين قطعيتين فأكثر، يتولد منهما نتيجة قطعية إذا روعيت شروطه. يمكن أن يعرف القياس البرهاني بأنه كلام مؤلف من مقدمتين قطعيتين فأكثر، يتولد منهما نتيجة قطعية إذا روعيت شروطه. وبهذا عرفه كثير من العلماء. قال الكفوي: هو قياس مؤلف من مقدمات قطعية منتج لنتيجة قطعية. وقال الجرجاني: هو القياس المؤلف من اليقينيات. وقال أثير الدين الأبهري: هو قياس مؤلف من مقدمات يقينية لإنتاج يقينيات. وقد تقدم ذكر هذه المواد أي مواد اليقين في الباب الثالث، والمصنف رحمه الله قد عدها تسعة هي السمع وضرورة العقل والنظر العقلي والحس والوجدان والتواتر والتجريب والحدس وقرائن الأحوال. فقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى بعضها تمثيلا فقال: وهو الذي تكون مقدمات قطعية كلها كالبديهيات. والبديهيات مضى معنا أن المقصود بها هنا خصوص الضرورات العقلية. وأما قال: والنظريات. والنظريات قلنا هي القضايا التي كانت نتيجة لقياس برهاني يقيني. قال: والحسية السالمة من غلط الحس، وهي ما ثبت بالحواس الخمس، ويدخل فيه الوجدانيات والحدسيات. وقد بين المصنف رحمه الله مرتبة البرهان من أنواع القياس المنطقي، فقال: فهو القياس اليقيني الصحيح. فهذا بيان منه رحمه الله لبيان مرتبة البرهان ضمن أنواع القياس المنطقي، فوصفه بوصفين اقتضى بهما تقديمه على غيره، وهما اليقين، أي أنه أقوى لإفادة القطع والعلم اليقيني بخلاف غيره، والصحة، أي في الاستدلال والنتيجة. والكلام عن البرهان سيأتي بإذن الله جل وعلا تفصيله في الباب العاشر الذي عقده المصنف رحمه الله لبيان البرهان والكلام عن مقدماته وأجزائه وأضربه وأشكال أضربه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الجدل فهو الذي تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند الكافة، وهي في الأغلب صادقة، وقد تكون كاذبة في النادر. وفائدة الجدل أن يغلب الخصم خصمه. هذا هو النوع الثاني من أنواع القياس المنطقي، وهو القياس الجدلي، ويلي البرهان في القوة والصحة. ويلي البرهان في القوة والصحة. ولم يذكر المصنف رحمه الله تعالى تعريفه في اللغة والاصطلاح، ولا ندري هل أهمل ذلك عمدا فيكون هذا من جملة ما يؤاخذ به لعدم التزامه بقوله تحقيق هذه الألفاظ في الاصطلاح بخلاف معناها في اللغة والاصطلاح العام. أو سقطت من النسخة الخطية الموجودة فيكون خطأ من الناسخ. والجدل في اللغة عرف ابن منظور في اللسان بقوله: الجدل اللدد في الخصومة والقدرة عليها، وقد جادلته مجادلة وجدالا، ورجل جدل ومجادل ومجدال شديد الجدل، ويقال جادلت الرجل فجدلته جدلا أي غلبته، ورجل جدل إذا كان أقوى في الخصام وجادله أي خاصمه مجادلة وجدالا، والاسم الجدل وهو شدة الخصومة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير: والمجادلة مفاعلة من الجدل، وهو القدرة على الخصام والحجة فيه. وقال الراغب الأصفهاني: الجدال هو المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وأصله من جدلت الحبل إذا أحكمت فتله، فكأن المتجادلين يفتل كل منهما الآخر عن رأيه. فقال الحميري في شمس العلوم: الجدال اسم من الجدال وهو المخاصمة، قال الله تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وأما في الاصطلاح فقد أشار المصنف رحمه الله إلى حقيقته بقوله: فهو الذي تكون مقدماته مقبولة أو مشهورة عند الكافة. وعليه فيمكن تعريفه بأنه قياس مؤلف من المشهورات والمسلمات يلزم منها يقين أو ظن راجح بالنتيجة، ولذلك كانت مرتبته تلي البرهان في القوة والصحة، وهو ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله: وهي في الأغلب صادقة وقد تكون كاذبة في النادر. ولذلك أفادت الظن الراجح، وقد يقترن بها ما يقتضي القطع واليقين، قد يقترن بها ما يقتضي القطع واليقين. ثم ذكر المصنف رحمه الله فائدته فقال: وفائدة الجدل أن يغلب الخصم خصمه. وهذا بيان للغرض من القياس الجدلي، وأنه إلزام الخصم وإفهام من هو قاصر عن إدراك مقدمات البرهان. واعتياد النفس بتركيب المقدمات على أي وجه شاء أو أراد. ولذلك يعرف الأصوليون الجدل باعتبار فائدته وثمرته، فيقولون كما قال الجرجاني: الجدل دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، أو يقصد به تصحيح كلامه، وهو الخصومة في الحقيقة. إلا أن تعريف الأصوليين أعم من تعريف المناطقة لعدم اشتراطهم تركيبه من المقدمات التي يذكرها المناطقة. قال المصنف رحمه الله: وأما الخطابة فهي التي تكون مقدماتها مقبولة يحصل عليها غلبة الظن فتقنع النفس بها وتركن إليها مع خطور نقيضها بالبال أو قبول النفس لنقيضها. هذا هو النوع الثالث من أنواع القياس المنطقي، وهو القياس الخطابي. وقد عرف المصنف رحمه الله الخطابة في اللغة فقال: وأما الخطابة فهي في اللغة كلام الخطيب سواء تكلم بما يفيد الظن أو اليقين، وهي هنا ما يفيد الظن خاصة. فالخطابة في اللغة مصدر خطب بفتح الطاء يخطب خطابة وخطبة، وهي اسم للكلام الذي يتكلم به الخطيب، كذا قال الجوهري. وقال ابن منظور: خطب الخاطب على المنبر واختطب يخطب خطابة واسم الكلام الخطبة. إذن اسم الكلام الأشهر أنه يسمى خطبة، وقد يسمى خطابة كما ذكر المصنف رحمه الله في قوله: فهو في اللغة كلام الخطيب. وقد بيّن المصنف رحمه الله تعالى أن مدلول الخطابة اللغوي أعم من مدلوله الاصطلاحي لشموله لكل ما تكلم به على الوجه المخصوص سواء أفاد القطع أو أفاد الظن. لذلك قال: سواء تكلم بما يفيد الظن أو اليقين. أما عند المناطق فهو خصوص الكلام المفيد للظن. وأما في الاصطلاح فلم يعرفه المصنف رحمه الله، واكتفى بذكر مادته المنبئة عن حقيقته فقال: أما الخطابة فهي التي تكون مقدماتها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ويمكن تعريف القياس الخطابي في الاصطلاح بأنه قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة، لأنه قياس مركب من مقدمات مقبولة أو مظنونة من شخص معتقد فيه يتولد منها نتيجة ظنية راجعة. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله في قوله فتقنع النفس بها وتركن إليها مع خطور نقيضها بالبال أو قبول النفس لنقيضها استطراد منه رحمه الله تعالى في بيان المقصود بالمقدمات المقبولة التي مضى ذكرها في الباب الثالث. ثم ذكر المصنف رحمه الله فائدة الخطابة فقال وفائدة الخطابة أن يميل السامع إلى ما يراد منه ويركن إليه ويقوى ذلك بفصاحة الكلام وعذوبة الألفاظ وطيب النغمة فذكر فائدتها والمروج لها. قال الزرجاني رحمه الله الغرض منها ترغيب الناس فيما ينفعهم في أمور معاشهم ومعادهم كما يفعله الخطباء والوعاظ. وقال خطب الدين الرازي في شرح المطالع والغرض منه ترغيب الجمهور في فعل الخير وتنفيرهم عن الشر. وقال الساوي وفائدة الخطابة إقناع الجمهور فيما يحق عليهم أن يصدقوا به من الأمور السياسية والمصلحية والوظائف الشرعية وغير ذلك مما يعرف من خصائصها في الفن المفرد لها. أما المروج لها فقول المصنف رحمه الله ويقوى ذلك بفصاحة الكلام وعذوبة الألفاظ وطيب النغمة. فبهذا يروج كلام الخطيب. قال المصنف رحمه الله وأما الشعر فهو ما يتضمن تشبيها أو تمثيلا أو استعارة أو تخيل أمر في النفس يقصد به الترغيب أو الترهيب أو التشجيع أو الحث على العطاء أو تحريك فرح أو حزن أو تقريب بعيد أو غير ذلك، وهو يؤثر في النفس مع العلم بكذبه ويشتري تأثيره بحسن الصوت والتلحين. هذا هو النوع الرابع من أنواع القياس المنطقي وهو القياس الشعري، وقد مضت الإشارة إلى أنه تخييل لا يطلب به التصديق. وعرفه المصنف رحمه الله بقوله وأما الشعر فهو في هذا الاصطلاح عند المناطقة أعم منه في الاصطلاح الخاص، لأنه هنا المجاز والتمثيل وشبه ذلك مما ليس بحقيقة سواء كان منظوما أو منثورا، وهو في الاصطلاح العام المنظوم الأعاريض المعروفة. والمصنف رحمه الله لم يتعرض لتعريف الشعر في اللغة على ما التزم به، سيكون من جملة هذا من جملة ما يؤاخذ به. والشعر في اللغة العلم قال ابن منظور شعر به وشعر يشعر أو شعرا ويشعره ومشعورة وشعورا وشعرا ومشعوراء وشعورا كله علم. وليت شعري أي ليت علمي أو ليتني علمت، وأشعره الأمر وأشعره به أعلمه إياه. وفي التنزيل وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أي ما يدريكم. قال الأزهري وقائله أي قائل الشعر شاعر لأنه يشعر ما لا يشعر غيره أي يعلم وأما في الاصطلاح فقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى أن له اصطلاحين، أحدهما عام والآخر خاص، إلا أنه وقع في النسخ الموجودة بين أيدينا والنسخ المحققة الموجودة بين أيدينا نوع خلط إذ لو تؤمل في عبارة المصنف المثبتة في هذه النسخ لوجد أنه تكرر ذكر اصطلاح العام مرتين، فذكر أنه في اصطلاح المناطق أعم، ثم أورد في تعريف أهل العروض الذي هو أخص فيما يظهر وعبر عنه بمصطلح العموم أيضا. فقال وهو في الاصطلاح العام، والظاهر أن الأوفق في العبارة يقول وهو في الاصطلاح الخاص المنظوم الأعريض المعروفة، لأن هذا هو الشعر إذا أطلق يطلق ويراد به الاصطلاح الخاص وهو ذو الوزن الكلام المقفى الموزون، فيكون الاصطلاح المنطقي هو الأعم، ووجه عمومه هو شموله للمنظوم والمنثور، لذلك قال سواء كان منظوما أو منثورا. وظاهر كلام المصنف رحمه الله تعالى أن النسبة بينهما أي بين اصطلاح المناطق والاصطلاح الخاص العموم والخصوص المطلق، لكن بالنظر إلى ما ذكره رحمه الله من حقيقتهما نجد والله أعلم أن النسبة بينهما العموم والخصوص الوجهي. ووجه اختصاص المنطقي هو اقتصار مادته على ما ليس بحقيقة من أضرب المجاز والتشبيه، بخلاف الكلام المقف الموزون ففيه الحقيقة وفيه المجاز. ووجه اختصاص المقفى أي كلام المقفى الموزون هو تقفيته وكونه على أوزان خاصة معروفة، فكلاهما أعم من وجه وأخص من وجه والله أعلم. وإذا اتضح ذلك ومن خلال ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى يظهر لنا أن القياس الشعري في اصطلاح المناطق هو قياس مؤلف من المخيلات، ولذلك قال المصنف رحمه الله فهو في هذا الاصطلاح أعم منه في الاصطلاح الخاص، لأن هنا المجاز والتمثيل وشبه ذلك مما ليس بحقيقة. وقال أيضا في الأولى وأما الشعر فهو ما يتضمن تشبيها أو تمثيلا أو استعارة أو تخيل أمر في النفس. أما في الاصطلاح الخاص فهو كما قال المصنف المنظوم الأعاريض المعروفة، والأعاريض بدل من المنظوم فتكون مرفوعة، ووقع في نسخة شيخنا خطأ إملائي بجر الأعارض وهو لا يستقيم أصلا، لأنه لا يصح إضافة المعرفة إلى المعرفة، والأعارض جمع عروض وهو الأوزان الشعرية، والمنظوم النظم الخاص الذي يكون بوزن وقافية. ولذلك عرف الجرجاني الشعر بهذا الاصطلاح فقال كلام مقفى موزون على سبيل القصد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى فائدته أي فائدة القياس الشعري وسبب رواجه، فقال يقصد به الترغيب أو الترهيب أو التشجيع أو الحث على العطاء أو تحريف فرح أو حزن أو تقريب بعيد أو غير ذلك. وقد قال الجرداني: الغرض منه انفعال النفس بالترغيب والتنفير، كقولهم: الخمر ياقوتة سيالة، والعسل مرة مهوعة. قال الدكتور البحسين رحمه الله حفظه الله: وإنما الغرض منه تحريك المشاعر والتأثير على العواطف والانفعالات، وهذا النوع من الحجج يعتمد على صناعة الشعر، وإليه يلجأ المحامون والسياسيون وأصحاب المبادئ الذين يخاطبون مشاعر الجماهير، مع أنه أخص رتب الحجج، إلا أنه يحرك الناس إلى أكثر الأفعال، وعنه تصدر أكثر التصرفات في الخلق إقداما وإحجاما. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وهو يؤثر في النفس مع العلم بكذبه. وقلنا هو ليس أصلا، لا يوصل إلى المطلوب التصديقي، هو تخيل، هو مجرد تخيل. والذي يروجه قال المصنف: ويشتلي تأثيره، أي ويغري بحسن صوته، بحسن الصوت والتلحين. فالذي يروج الوزن، فالذي يروج الشعر هو الوزن والصوت الطيب وانفعال المتكلم وانتقاء الألفاظ المؤثرة وغير ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله: وأما السفسطة فهي المغالطة. ثم قال: والغلط يقع بوجوه كثيرة، من جهة اللفظ أو من جهة المعنى أو من طريق الإضمار والحس والإضمار أو في تركيب المقدمات الوهمية مكان القطعية إلى غير ذلك. هذا هو النوع الخامس من أنواع القياس المنطقي، وهو القياس السفسطائي. ولم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لبيان معناه في اللغة والاصطلاح، وإن كان قد أشار إلى مدلوله اللغوي في قوله السفسطة هي المغالطة، ولذلك سمي هذا النوع من القياس القياس المغالط أيضا. والمغالطة مفاعلة من التغليط، وهي التخطئة والتعمية. أما السفسطة فهي مصدر سفسطة، يسفسط سفسطة، وهي كلمة يونانية مركبة من جزئين: سوفيا بمعنى الحكمة، وأسطس بمعنى المموهة. فالمعنى الحكمة المموهة أو المموهة. ومنه السفسطائية التي هي طائفة من الفلاسفة تقوم على إنكار الحقائق والقياسات الوهمية، وقد مضى معنا ذكرها في اللمحة التاريخية عند كلامنا في أول باب هذا الفن. وإليهم نسب هذا النوع من القياس تسمية، فسمي القياس السفسطائي. وأما في الاصطلاح فهو قياس مؤلف من الوهميات الكاذبة والمشبهات، ولم يتعرض المصنف رحمه الله تعالى لبيان فائدته كما صنع في سائر الأنواع غير البرهان، لأن البرهان سيأتي معنا ذكر فائدته في الباب العاشر، وذلك والله أعلم لأنه ليس له في الحقيقة فائدة في ذاته. وذكر له بعض العلماء فوائد وهي ليست مقصودة في ذاتها، ومن ذلك قول الجرجاني: والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته. وقال الساوي: وليس في معرفته فائدة إلا التوقي والاجتناب، وربما استعمل لامتحان من لا يعلم قصوره وكماله في العلم، فيستدل بذهاب الغلط عليه أو تنبهه له على رتبته، وإذ ذاك يسمى قياسا امتحانيا. وربما استعمل في تبكيت من يوهم العوام أنه عالم، فيكشف لهم تحيره وعجزه عن إتيانه الصواب، عن استبانة الصواب والخطأ فيه، بعد أن يوقف على مكمن الغلط دونه إرشادا لهم عن عدم الاقتداء به، وعند ذلك يسمى قياسا عناديا. وقال الأبهري: والغرض من تأليف المغالطة تغليط الخصم ودفعه، والفائدة العظيمة هي معرفتها والاحتراز منها. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجوه الغلط، فقال: والغلط يقع بوجوه كثيرة، من جهة اللفظ أو من جهة المعنى، أو من طريق الحذف والإضمار، أو في تركيب المقدمة الوهمية مكان القطعية إلى غير ذلك. وهذه الوجوه تسمى مسارات الغلط، وهي التي ألف فيها أبو عبد الله الشريف التلمساني رحمه الله مؤلفه الموسوم بمسارات الغلط في الأدلة، وقد حققه شيخنا حفظه الله وألحقه بتحقيقه لمفتاح الوصول. وقد قال الشريف التلمساني رحمه الله في مستهل مؤلفه: الغلط في البرهان وغيره من سائر الأدلة والحجاج إما أن يكون من جهة اللفظ وإما أن يكون من جهة المعنى. ثم قسم الغلط من جهة اللفظ والقسم ومن جهة المعنى. ومن جهة المعنى في القياس المركب قسمه إلى المادة، إلى الغلط من جهة المادة ومن جهة الصورة، ومثله بأمثلة كثيرة من العقليات والفقهيات، ويحسن مراجعته والنظر فيه خصوصا لمن أراد تعرف كيفية تركيب القياس ونقضه. فقد ذكر بعضها أيضا هذه مسارات الغلط. الأخضر رحمه الله في سلمه فقال: وخطأ البرهان حيث وجد في مادة أو صورة فالمبتدأ في اللفظ كاشتراك أو جعل ذا تباين مثل الرديف ما أخذ، وفي المعاني التباس الكاذبة بذات صدق فافهم المخاطبة، كمثل جعل العرفي كالذاتي العرضي كالذاتي أو ناتج إحدى المقدمات، والحكم للجنس بحكم النوع، وجعل كالقطع غير القطع، والثاني كالخروج عن أشكاله وترك الشرط النتج من إكماله. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب الذي هو الباب التاسع بحمد الله وتوفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.